مات فلان فلاني. وهذا أظن موجود هنا في هذه القرية بعض هذا. وكذلك في وسائل الإعلام وأنها ستشاع الجنازة في شيء الجنازة في الوقت الفلاني في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الجرائد، هذا كله منهى عنه. نعم، فهذا من البدع وقد جاء النهي عن ذلك. أما في هذين الحديثين فإنه نعي خاص وليس نعي عام. وقال صلى الله عليه وسلم في المرأة: ألا أذنتموني بها، أو هل أذنتموني بها، علمتموني بموتها، دلوني على قبرها، صح ولا؟ فيعني علمتموني هو نعي، هذا نوع من النعي، لكنه نعي خاص وليس نعيا عاما. ما هي علته؟ نعم، علته يعني إما التشبه بعمل الجاهلية، وإما يعني يدخل فيه نوع من نعم النياحة أو الغلو في الشخص، وأن يكون الاجتماع على ما قدر الله له من عدد لا ينتظر به، يعجل به، وما قدره الله له هو المقدر من عدد المصلين. أما ينتظر به وينتظر به، والناس يأتون من بلاد بعيدة، وكما يحدث اليوم يوضع في ثلاجات أو يوضع لهم بعض المواد ليبقى يعني جسده طريا رطبا حتى يأتي الناس من كل حدب وصوب. هذا من البدع والتكليف بشيء لا يستطيعه الناس، أو في من الكلفة والتكلف في مجيء للميت لشهود جنازة أو غير ذلك. بعض العلماء يحملوا على أن إذا كان ذا يعني شرف وذا منزل، إذا كان رئيس أو كذا، حملوا حديث هو المجاشي على هذا أنه يجوز النعش. ما في ما يدل على هذا، لأنه قريب من بعيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، ولم يثبت أن يعني أنه فعل ذلك، ولا يعني أشاع هذا بين الناس في الطرقات، ولا أرسل أحدا ينعى النجاشي، وإنما كان من أصحاب: قوموا أصلي لكم فإن أخ لكم قد مات. فذكر أصحم والنجاشي الذي مات بالحبشة، وقال إن أخاكم أو إن الرجل صالح قد مات، فقوم نصلي، صلى في صلاة الغائب. ففيه في هذا الحديث مشروعية صلاة الغائب، وأنها تكون لمن لم يصلى عليه، لأنه يظن في النجاشي أنه كان بين قوم كفار وأنهم لم يصلوا عليه، لذلك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه علة الحكم، وليس العلة أنه رجل صاحب وجاهة، فليس هناك أوجه من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يفعلوا ولم يصلوا عليهم صلاة الغائب، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يرد ولم يثبت أنهم صلوا صلاة الغائب. فلو كان أحد يعني لو كانت العلة هذه، ما يوجد أحد أوجه من الخلفاء الراشدين. يظن بهم أنهم صلى عليه. نعم. لما جاءهم نعم. لا، بالنسبة نحن نتكلم بالنسبة لمن بعده، بالنسبة له هو نعم طبعا. نعم، لكن بالنسبة لنا نحن، فإذا غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه فيكون كذلك يصلي عليه صلاة الغائب. وفيه طبعا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بشيء وقع وهو بعيد، عرف ذلك بالوحي. وفيه صلاة الجنازة أو صلاة الشاهدة أو الغائبة في المصلى، وصف بهم كم صف؟ أربعة من صفوف. نعم، كبر أربعا فيه التكبير والاصطفاف أربع صفوف. وفي الحديث الذي يليه أخذ الراية زيد فأصيب، فهذا يدل على ماذا؟ على نعي من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو معهم. وفي جواز البكاء على الأصحاب، وفي جواز التأمر بغير إمرة من الناس أو تأمير إذا كانت هناك يعني حاجة إلى ذلك أو اضطر المسلمون، وفي أنه لا بد للمسلمين من أمير في السفر أو في الحرب. نعم أبو علي. نعم ممكن يؤخذ من هذا إمام المسجد قوم صلي على فلان، أو في توفي من أهل المسجد واحد أو كذا، ما في بأس، لكن لا يكون إعلان وإرسال في الجوالات رسائل وغير ذلك. نعم يمكن نفس الحديث لكن بعض الروايات. يعني ما هو المانع من نشر هذا الخبر يعني وهذا النعي؟ يعني النعي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو النعي الذي كان على ما كان عليه أهل الجاهلية، الصف والحلق والشق الثياب وكذا. لا لا، هذا نياحة. النعي النعي بمعنى أنهم كانوا يرسلون واحد على الدابة ويقول أنعى فلان وفلان توفي فلان كذا، يمر يعرف الناس في أهل القرى، وهذه مشهورة عندكم ومشهورة في غير بلاد المسلمين أنهم يعني يؤذنون الناس ويعلمون الناس بهذا. هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية. القرية الواحدة لا تعلم يعني كيف الإنسان يعني إذا مات مثلا شخص كيف يكون يعني النعي الشرعي؟ يعني لو مثلا مات يعني في بيت يعني لا يخبر الجيران ولا يخبر أحد ولا كذا، خلاص من رأى؟ لا، هي النعي بارك الله فيك يأتي بصورة تلقائية، يعني مثلا الجيران عرفوا القريبين، هؤلاء القريب عرف واحد أو اثنين أو جاره الذي بعده وهكذا، يحدث بطريقة تلقائية على ما يقدره الله سبحانه وتعالى دون تقصد واعتناء بهذا الأمر بهذا الشكل. كذلك أهل المسجد، فهذا بكل هذا بصورة عادية، لكن ما يرسلوا رسائل في الجوالات ويعلنون كما قلنا في الإذاعة أو في مكبر في القرية، فهذا هو يشبه تماما ما كان يفعل في الجاهلية. شيخنا هذا له يعني مقصد حسن يعني اجتماع الناس. وكل بدعة كل بدعة هكذا. رضي الله عنه يعني كان ينتظر لما مات ابنه. من؟ ابن عباس رضي الله عنه كان ينتظر حتى يجتمع أربعون. كان يسأل نافع كم اجتمع عليه كم حتى يقول له عشرة وحتى وصل شيء حتى وصل أربعين، ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغفر له. طيب جيد، هل في هذا أنه يعني نعى وأرسل ليس في هذا النعى، لكن فيه يعني هذا الأمر فيه يعني وسيلة يعني إلى عمل. ما الوسيلة هذه؟ ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نتخذ هذه الوسيلة، نتخذ وسائل الطبيعية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ماتت وهي في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم بيتونه، قال هل أعلمتموني؟ يعني الجيران الكذا مثل هنا يعلم أهله، ولا شك أن هذه الناس يخبر بعضهم بعضا فبما تيسر، فيكون هذا الأمر على هذا النحو، لا يكون يعني بعموم وإعلان عام حتى نجمع بين الأدلة، مع أن الأصل في النهي، الأصل في النعي التحريم والأصل المنع، ولكن دلت بعض الأدلة فنعمل بها في حدودها، وقائع أعيان نعمل بها في حدود يعني ما عملت فيه. يعني كيف يكون الضابط فيها؟ مثلا لو أخبرت 2 أو أخبرت 10 أو مثلا بعد رسالة على الجوال، ويعني الناس علموا هذا. يعني لما تعطي رسالة، أمر رسالة جمعية، مثل ما تخبر واحد قريب لهذا أو صديق لك أو صديق لهذا الميت، هذه مثل تلك؟ لا، لو أخبرت قوما في المسجد قد يزيدون على 1000 شخص، ما خير وبركة، ما في مشكلة. طيب وهذا الجوال يعني لا يوجد فرق بينهما؟ لا، في فرق. الفرق أن هؤلاء مجتمعين في مكان واحد فأخبرتهم، غير لما يكونوا جماعة متفرقين في أماكن متفرقة وترسل، وقد يكون مثل ما قلت أنت ألوف. طيب مجموعة يعني ألوف مؤلفة، لأنه فعلا صار الآن في مجموعة للنعي. لا، أنا أقول صار يعني يفعلون هذا، إنه إذا في إعلان عن وليمة، إعلان عن ميت، يفعل هذا من البدع. نعوذ بالله. نعم. هذا الشخص موجود في بلدة غريبة على أهل الميت. أيوه. نعم. لا يعلم إذا كان من أهله أو أقاربه. ما في إشكال يكون واحد، 2، 3 هكذا، يكون مسألة ماشية يعني بصورة تلقائية وعادية. يا جماعة، حتى ممكن بعض أهل الميت يزعلون إذا كان قريب وما اتصلت عليه وأخبرته، ممكن يحزن. فمثل هذا يعني يخفف فيه، لكن أتكلم عن الإعلان العام. حتى الإعلان العام هذا في حرج، أنا أعلننا وكذا وما تيجي، صح ولا؟ نعم. تحصل يعني مشاكل وقطيعة. لا والله ما بلغني، خلاص عفى الله عنك، ما في شيء. واضح ولا؟ حتى لو بالكذب في مجال، لكن أنت كذا قطعت عنه العذر وألزمته بأن يأتي وأن يحضر، وقد يكون عنده أشياء معذور ولا تعذره، أو تسكت سرها في نفسك، وإذا كان له ميت بعد ذلك لا تأثير، تكون مع أشياء كثيرة تحدث من وراء هذا، صح ولا؟ ولن مع خالص ومن مع خالص. صفنا صفين، حديث وجدت في مسلم، حديث النجاشي صفين، وفي حديث أخرى من أربعة البخاري في أربعة، في كل البخاري أربعة، في أحكام الجنائز خلاص. نعم. طيب أنا يعني ما أدري يعني إيش ماذا أفعل يعني إذا فعل؟ هو قلنا أن المسألة راجعة لبيان علة الحكم، فمن رأى أن العلة هي أن يكون رجل عظيم وذو وجاهة، فأخذوا منها أنه أي عظيم رئيس دولة كذا يصلي عليه في الصلاة الغائب في الحرم، أو عالم جليل أو كذا، فهذا رأي موجود. وقول آخر بأنه لا، العلة في هذا هو أنه لم يصلي عليه، فنظرنا في الأدلة وجدنا هذا القول هو الأقرب للواقع والأدلة وعمل السلف. فهمت؟ نعم. هذه مسألة أخرى. يعني إذا هو يعني إذا الأصل في الحكم أنه ما يعني لا يصلى على هذا صلاة الغائب ما دام صلي عليه. لكن نفرض أن إمام المسجد قام وصلى صلاة الغائب على فلان، تقول لا أنا ما أصلي، تقعد أنت والناس يصلون، لا تابع الإمام فيما اجتهد فيه وأخطأ. قليل أمر نفس الشيء. نعم. صفين. في رواية عن الشيك في البخاري، في رواية في البخاري أيضا الثاني. طيب لكن رجعتم إلى أحكام الجنائز، رجعتم أحكام الجنائز. الثاني والثالث هل يمنع الذين يتراضى في مسلم قال تصرفنا صفين كذلك في السنة ونحن صحابي آخر تصرفنا صفين. نعم يأتي إن شاء الله معنا. نعم العام والخاص كثير صور مشكلة تشكل هذه خاصة وعامة. هل يمكن القول بأن النائي الممنوع المحظور شرعا الذي نهي عنه وما كان يفعل أهل الجاهلية من رفع الصوت، وأما إن كان بغير صوت من رسائل أو فيسبوك أو حتى بالجرائد أو كذا، فهذا ما في ظاهرة يعني يدركها الداخل إلى بلاد المسلمين مثلا أن هؤلاء يفعلون كما كان يفعل أهل الجاهلية أو يعني كما يفعل الكفار، إنه هذا الصوت العالي سواء كان بإنسان أو بالمكبر هذا هو المشابه للجاهلية فعلا على صورته، أما المكاتبة والمراسلة والاتصال وكذا هذا كله خفي غير ظاهر. هو الصوت العالي كانوا يفعلونه لأجل التنبيه، حتى أنهم كانوا يضربون بطبل خاص حتى إذا سمع، حتى لو ما سمع صوت سمع الطبل هذا عرف أنه في ميت، لكن يتسمع من هذا الميت، فهذا الصوت هو نفس يؤدي نفس الغرض لمسألة الجرائد والرسائل، لأنه هو صار المسألة مسألة عامة للناس. فهنا الأحاديث ما فيها شيء من هذا إطلاقا، لا يعني ما في أن واحد مثلا يرسل حتى لو في السر اطرق على أبواب معينة من الناس أخبرهم، لا لا يوجد هذا، وإنما المسألة أنه كان بينهم صلى الله عليه وسلم فأخبر، كان هذه ماتت فقال لماذا ما أخبرتوني، يعني يكون شيء محدود جدا. ثم الآخر نفس الشيء، يعني الذي بلغه قد يبلغ سبحان الله فلان توفي أبوه عجيب، والثاني فتأتي المسألة بصورة عادية ما أخذ صورة نعي ولا نشر ولا إعلان ولا رفع صوت ولا خفض صوت. المشكلة ما في حد واضح منضبط يعني بين العموم والخصوص، يعني لو كان مثل ما ذكروا الإخوة مجموعة واتساب مثلا أنا وأقاربي أكتب فيها، طيب إذا دخل فيهم واحد من غير أقاربي من أصدقائي اثنين ثلاثة أربعة، يعني ما في حد، صاروا مية صاروا ألف، ما يعني ما أخذ يعني ممكن محصورة، مجموعة محصورة ما أحد يدخل فيها من خارجها، ما مثلا فيسبوك مختلفة أي واحد ممكن يدخل الصفحة ويشوف الأخبار، يعني مجموعة يعني محدودة أبناء يعني مثلا واحد وإخوانه، هذا لابد يعني حتى لو ما في مجموعة سيتصل بأخيه فلان وفلان لأبوكم توفي، هذا شيء طبيعي هذا، أو مثلا يعني أبناء عمومة أو كذا عمكم فلان أو كذا أو والدي توفي وابن عمه يقول هذا، يعني مسألة شيء طبيعي هذا، لكن الكلام في مسألة التعميم هذا الذي يعلم والذي لا يعلم، أقصد يعني يخبر من لا يعلم بالميت ولا يعرف بالميت. أيوة، والجار القريب والجار البعيد والصديق القريب والصديق البعيد كله يعلم بهذه، هذا فيه نوع من الحرج ونوع من التشبه الجاهلية ونوع من يعني هو الأصل النهي، الأصل النهي عن النعي، لكن الحالات المعينة جعلناها إيش في حدودها. بس أنا في فرق عن يعني في إخبار موت الإنسان، في فرق بين أن يكون ذلك بعد وفاته بقليل يعني قبل دفنه وتجهيزه والصلاة عليه بنية أن جمع المصلين أو غير ذلك، وبين أن يكون ذلك بعد مدة يعني بعد شهر شهرين مثلا، يعني من باب الإخبار في التاريخ المصلى يعني. لا ما في شيء في فلان في وكذا، هذا ما صار فيه شيء إن شاء الله. صفين ذكر في عدة مواضع يعني قصة النجاشي، لا ما أتكلم عن النجاشي، أتكلم على الاصطفاف. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن للناس وهو من مدينة النجاشية أصحم صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال إن أخا قد مات وفي رواية مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فأصحب عليه، قالوا من هو؟ قال النجاشي، وقال استغفروا لأخيكم، قال فخرجوا بهم إلى المصلى وفي رواية البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين، قال فصففنا خلفه كما يصف كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه، قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه أربع تكبيرات. للمسائل وأحمد، الثاني البخاري، الثالث ابن ماجه، والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد، والعاشرة الشطر الثاني منها لأحمد وهي عنده بتمامها غير أبي هريرة كالآتي، وزيادة من خير المسلم. ما هي الرابعة؟ أنا ما جبت زيادة في الأقواس نقطة المجموعة الروايات. نعم طريقة هو لما مات الرجل في الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفع ليلا لأجل أن يعني يرى الناس في المسجد، يعلم الناس به، الجيران يشوفون جنازة خرجة يتبعون الجنازة، يكون الناس ما هو نايمة وكذا في السر ولا أحد يصلي عليه، لكن لو عرف هذا في الليل لا بأس بدفنه، ويكون هذا يعني سيكون فيه شيء من النعي، لكن النعي محدود. نعم. قالوا استحبوا أن يصفوا وراء الإمام ثلاث صفوف صاعدا لحديثين رؤية في ذلك عن أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعهم سبعة نفر فجعلهم ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا ويقولنا الهيثم ضعفوه لكن فيه شواهد هذا الحديث. ثم ذكر الحديث الثاني عن مالك بن كبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف من المسانير إلا أوجبه من وفي المسلمين هكذا بهراء إلا أوجبه وفي لفظ إلا غفر له يعني مرث بن عبد الله يزعي. فكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة جزاهم ثلاث صفوف بالحديث خرجه داود والسياق له جزاهم قل هو بعدين يصح هذا الشكل. نعم في المصلى الأصل أن لا يصلى في المسجد على الجنازة، الأصل يصلى في المصلى. ها؟ قريب من المقبرة ما في بأس، لكن ليس في المقبرة. نعم. وإن شاء الله مثلا خالد عبد النعي في هذا الحديث سمع في حديث أنس قال ثم خذ خالد بن الوليد من غير امرأة فقتل على أنا معلوم أن خالد رضي الله عنه وسحب الجيش لكي لا قال بل هم الكرار لما قالوا جاء الفرار قال بل هم الكرار اعتبر هذا نصر وظفر أنه محافظ على رأس المال وعلى المسلمين بدلا من الهلكة كان سيهلكون. نعم. هذا بحد ذاته فتح. يعني الشافعي رد على خوارج العصر الذين يقولون لا تزال طائفة، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون لفظ يقاتلون، أنا يعني يعتقدون استمرارية القتال، مع أنه خالد رضي الله عنه قتال إيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل كان دائما يقاتل؟ لم يكن يقاتل دائما، ولا تخلف وتخلف عن سرايا كثيرة، وخاف أن يشق على الناس، وأراد وتمنى أن يكون مع كل سرية، لكن هذا الرسول ومن يعني وسائر الصحابة كذلك، فالقتال لم يكن دائما، بل هم أنفسهم لا يقدرون على هذا، صح ولا؟ هل هو دائم في في في القتال؟ لا، يقاتل ويرجع لأهله ويرجع ويكرر، فهذا يعني يرد عليه، يعني هل لو توقف خرج يعني، طيب توقف يوم مثل توقف عشرة مثل توقف مية، ما دام أنه لم يقصد ترك الجهاد في سبيل الله ولم يتعمد ترك الجهاد، وإنما كانت الظروف والأحوال هي التي حدثت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صالح في وقت ما صالح كان خرج من الفرقة الناجية، وأنزل الله أن يفسح عليه، كان فيها فتح. وفي وجهها فما ينظر أيضا شمال القوة، مع أن هنا خالد رضي الله عنه يعني كانت حالة المسلمين في يعني ضعف، فيعني استثمر أن يحافظ على رأس المال. هم شيخنا يقولون مثلا يذكر لهم مثلا كلام أهل العلم في أن الآن وقت استضعاف ووقت عدم، يعني الآن الجهاد يعني ما يعني توفرت شروطه وكذا، يقول أنتم تريدون أن تكون طائرة بطائرة وأن تكون كذا بكذا، يعني تهزئون، ولهذا من شيخنا حتى تمنهم يعني كما ذكر العلم أن يزج الناس حتى لو بسكاكين النطفة، ووقع شيخنا في العراق يعني عندما كان من المكان يعني العراق أفضل الناس بالخروج الناس يعني. ذكرتني بواحد كان معنا في الدورة، كان من قبل قديم من الشيشان، وهو قاضي في الشيشان، فكان يقول يعني يجب الجهاد، إيش هذه شروط الجهاد وإمام وأمير ما في شروط ولا كذا. قلت له طيب كيف؟ قال بس قلت ما في شروط، قال في عينين في يدين في رجلين خاص. قلت له يعني ولو كان في هلك للناس، أذكر يمكن ذكرت له حديث خالد هذا والحديبية، لو كان في هلك للناس، قال ما مشكلة في مليار مسلم، قلت له يعني تخلع المليار مسلم تخلص منه؟ قلت لو ذهب كثير من الناس وفتح الله عليهم الحمد لله، لكن أنتم قاعدين ترجعون المسلمين للخلف بلا فائدة بلا تقدم. والآن يعني ما يحدث اليوم في الدواعش هذا كله يؤكد أنهم خوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنهم؟ كلما خرج منهم قرض قطع، فهؤلاء يقطعون. وين الخلافة يا حبيبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام بالخلافة لما قام بالدولة الإسلامية، ماذا كان منها إلى يومك هذا في دولة إسلامية من بركة قيام دولة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، وما قطعت قط الخلافة، ظلت ما شاء الله إلى الدولة الآن السعودية وإقامة الإسلام موجود، لم ينقطع قط والله الحمد، هذا من بركة إيش؟ قيام. أما هؤلاء ما يقومون إلا وتأتي ويلات على المسلمين، قتل المسلمون والفتن كثرت، وما أقاموا إسلام كما قال شيخ الإسلام تيمية، فما لا الإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل إنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا حال الخوارج معروفون في التاريخ كله، ماذا قال ابن كثير عنهم أيضا؟ كلام قريب من هذا. فالمقصود يا إخواننا الخوارج يعني معروفون، وأكبر علامة نحن الكلام هذا قلنا من البداية بيننا وبينكم هذا الحديث، إن استمروا وزادوا وتمكنوا زيادة هذا الخليفة المزعوم ففعلا هؤلاء على حق. خلاص احنا ما نناقشكم في أي شيء آخر بس يكفي هذا. هذه علامة ظاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم بها بهؤلاء. فإذا قطعوا في العراق ذهبوا إلى سوريا، راحوا العراق، طلعوا على ليبيا، وهكذا يلفوا في العالم كله، ما يستطيع واحد منهم أن يقيم شيئا. وين الخلافة المزعومة؟ وين التمكن؟ وين الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه أو يخذلهم؟ هذا الخذلان إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فالخذلان هذا يأتي ليش؟ لأنهم ليسوا أهل لهذا، ولأنهم إن تنصروا الله ينصركم. هؤلاء ما نصروا دين الله، هؤلاء مجرمون، هؤلاء قتلوا، هؤلاء أفسدوا في الأرض، هؤلاء دمروا، انتهكوا حرمات، وفعلوا يعني أشياء فادحة. فلذلك لا ينصرهم الله ولا يبقيهم. استأصلهم الله سبحانه وتعالى من بلد إلى بلد على هذا النحو، من مالي اطلع على العراق، انزل على هناك الصومال، روح على هذا كينيا، الصومال، باكستان، أفغانستان، قاعدين يعني على هذا النحو. الله سبحانه وتعالى لا يبقيهم ولا يقيم لهم راية أبدا. نعم ينصرهم الأمريكان شوية وكذا ويدعمونهم، لكن في حقيقة الأمر نهاية لابد أن يخذلوا. لذلك يقول سننتقل وسنفعل، ويعني هذا المجرم المسجل الأخير سجل نصف ساعة كلها إيران المجرمة، إيران فعلت، الروافد فعلوا في الموصل، فعلوا عليكم بالسعودية، عليكم طيب الشيعة دول وإيران وين؟ ما جاب إيران ولا روافد، عليكم بالسعودية والتركية. هذه كل أعمالة، هذا كل أعمالة خبث، لكن الناس مغفلون، تأخذهم الحماسات والحماقات ويعني تستهويهم هذه الأمور ويلعب عليهم. المنافقون هكذا يظهرون الإسلام، وبنوا مسجدا ضرارا لتفريق المسلمين وإلى آخره. فلا بد أن يكون طالب العلم على حذر ووعي وبعد نظر أن هذه الألعاب ما تمشي عليه. واضحة جدا المسألة، يعني الروافض يقاتلونك ويفعلون بزعمك، ثم تقول عليكم بالسعودية وعليكم بتركيا. طب وش دخل هذا الآن؟ لا السعودية الآن هي قالتكم في الموصل، ولا هي التي أخرجتكم من هذه البلاد التي أنتم فيها، وأنتم متمكنون، تزعمون أنكم متمكنون. يلا أي نصر الله لكم؟ هل الله يخلف وعده؟ لا يخلف الله النعمة، لا يخلف الله وعده أبدا. فلو أنتم على الحق لنصركم الله قطعا، ولكن هذا يدل على أنكم أهل باطل وأهل انحراف. يعني كيف استفيد إلى استئصالهم؟ يعني الآن المسلمون يعانون منهم ويتأذون منهم، يعني تأذي كبير، فيعني ما تنصح؟ لا سيخذلهم الله، سيخذلهم الله، ما يحتاج يعني حتى ولو يعني بضربهم بأنفسهم فيما بينهم سيحدث هذا، لأنهم شرهم يعني مستطير وجهلهم كبير، وإما الناس فيهم مغفلون مساكين ما عندهم شيء، هؤلاء سيأخذون عليهم ويخلصونهم، أو يستعملونهم الفجر يفجرونهم في كل مكان، وإما أناس خبثاء لهم مقاصد ومآرب يعني وعمالة وأشياء كبيرة جدا. وهذا مثل مسألة الأبراج الأمريكية، ما الذي فعل هذا؟ هذا تقرير موجود مصور بالوثائق أن إيران متضلعة كبيرة جدا في الموضوع، الموضوع خطر جدا قديم، وهذا الكلام قلناه قديما وضحكوا علينا. فالحمد لله ما رأينا أبصر من أهل السنة في هذا، وكلام مشايخ السنة وأهل السنة كأنهم يعلمون الغيب، سبحان الله. يعني طبعا نحن ما نقول يعلمون الغيب، لا تروح تقولوا الشيخ يقول مشايخ السنة، لا أقول كأن يعني يقولون كلام سيحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا ويقع كما هو تماما. ليش؟ لأنهم أهل بصيرة، ولأنهم عندهم علم وعندهم أدلة وعندهم معرفة بالسنة الكونية والسنة الشرعية. فهؤلاء يستأصلون، يستأصلهم الله سبحانه وتعالى. شيخ ما تنصح الأهل في سوريا يعني ماذا يصنعون؟ كيف يعاملونهم؟ هل يقاتلونهم؟ هل يتركونهم؟ يعني لا اتركهم لا تدخل في هذه لا يدخلون في هذه المعمعة لأن فيها فيهم وفيهم وفيهم مغرب بهم فيهم من ليس منهم فلا يدخل في هذا لكن يعني الأيام ستقضي عليهم مثل ما قضوا عليهم في فترة من فترات في العراق ثم ردوا الأمريكان جابوهم مرة ثانية وحطوهم ثم كان مسألة يعني لعبة من اللعب و من يعني أشياء مقصودة من هذه الحكومات المجرمة في القضاء على أهل السنة فيدخلونهم في حروب مع هؤلاء مع هؤلاء حتى يحصدوهم حصدا وعندهم من الأموال وعندهم من السلاح وعندهم من كذا ما يجعلهم يعني يؤذون ويقتلون المسلمين فاتركوهم والله يخلصكم منهم إن شاء الله.